بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم. هذا هو الشريط الثالث من البيع من كتاب الكفافي للعلامة محمد مولود بن أحمد فؤاد اليعقوبي الموسوي الشنقيطي، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوبي الموسوي أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. فصل في الأطعمة. وكل ما تأكله تفكها أو شهوة هو طعام الفقهاء، فيمنع فيه لب النساء. قال عنه لا يتكلم على الطعام اللي حرام فيه لب النساء، معناها التاخق، معناها إلى أتينا نبادل بعض بعض يسوى جنس واحد، كيف تمارو مارو، والله لا ينبادلوا جنسين، كيف تمارو بالقمح، حرام العوضين، حرام تاخير شي منهم، إلا كلنا يمد الأخر لكن لا يعطيهم الطعام شي كامل يطعم، لا على سبيل الدواء، على سبيل الدواء شي كامل ينتكل، ما هو على سبيل الدواء، حرام فيه لبن النساء إلى تيبادل إلا يعود يدا بيده. قال في الميسر. قال المناوي: الطعام لغة اسم لكل ما يساغ، وعرفا اسم لكل ما يوكل. عند الفقهاء هو ما قصد للطعم اقتياتا أو تأدما أو تفكها، معناها عن الطعام في اللغة قال الكل شيء كامل ينتكل، غير اللي يقولوا هالو الفقهاء عرفا هذا الطعام اللي ينتكل بالشهوة يوكلوا حد جعان، الله يوكلوا للتفكه لذيذ عنده، هذا مخرج الدواء باراستامو مثلا، ما ينتكل للشهوة ولا ينتكل للتفكه، هذا الحب اللي انصرف يرجع الراس ولا يرجع كذابه اللي هو ما تباع، ما هي لذيذ حتى. هذا النوع هو الطعام عند الفقهاء اللي حرام فيه ربا النساء، حرام فيه ربا التاخير. قال ابن جوزي: جري الربا في جميع المطعومات إلا ما يتداوى به كالصبر. أملي الكلام اللي من الوسط. كرتب التمر والثلاثي لولا فذي أب وكالمقاثي، هذا لا يتكلم على هاي الأطعمة، الطعام مثلا اللي قلنا عنه حرام فيه ربا النساء، منه رتب التمر، التمر كامل حرام فيه ربا النساء. يكون الأنواع الثلاثة، منه أنواع طارو الثلاثة، هو تمر أطوارو سبعة، الثلاثة منهم الأولاد عليهم للدواب، وذوك الأربعة الأخرى هم اللي حرام فيهم ربا النساء، حرام فيها ربا النساء، هو تمر أنواع سبعة يجمعها قولك طاب زبرة طاء طلع، الهمزة إغريض، الباء بلح صغير، الزي زهون بلح كبير، الزهو اللي هو البلح الكبير، الباء بسر من البسر أحمر البلح الأحمر، الري رطب، آت تمر، هذا الثلاثاء الأولاد من هذه الأطواء، هيك أب قال لك عنها يعلف للدواب، فاكهة وأباء اللي هو الطلع والإغريض والبلح الصغير، هيك ما فيها لبلح الفضل ولا فيها لبلح النساء. نهاية ذلك الأطعمة المتبالكين معها حرام فيها كامل ربا النساء، وخالق نوع من الربا ثاني قالوا ربا الفضل حرام اللافشي منها بعضها، وبعضها ما هو حرام فيه، وزلنا إن شاء الله لا يبين ذلك. أكو معناها كرتب التمر سوى الثلاثي لولا هذي أب علف للدواب، وكالمقاثي والعلكي، كيف المقاثي؟ المقاثي يعني إلا هذه الخضروات، وأنا ما نعرف أحد، قال لك عن حرام فيها ربا النساء فيها اللي تنتكلمه على سبيل الدواء، وكيف ذاك العلك، العلك زاد هو حرام فيها ربا النساء فيها اللي العلك طعام، قال محمد مولود عنه طعام، وقال حنض بابه في الميسر عنه طعام، وقال أحمل للعاقل عنه طعام. حنض بابه قال عند علة طعام البقتيات والدخاق كان فمي يعرف بالطعام لحرام فيه ربا النساء، أقب قال وبهذه النقول تعلم صحة كون العلك طعاما، وصحة قول الشيخ أحمد بن العاقلي مما يعلم من الربا ضرورة أن ما يكل لغير تداو كالعلك يمنع بيعه بطعام نسيئة. وسلم الطعام في الطعام لا يجوز قولا واحدا وأسجلا. قال عن سلم الطعام في الطعام حرام، سلم الطعام في الطعام حرام لأنه يؤدي إلى ربا النساء. السلم شنو؟ فتتكلمت عليه قلت عنه تعمير الذمة بالعروض، تعمير الذمة بالعروض هو السلم، وعنده إن شاء الله فصل جاي لأن نبين فيه. فتعرفت أنه مثلته بحد قبض 100,000 أعطاها للقاش وقال له منين يعود الخريف تلهد لي فيها تعطيني فيها بقلتين شوي. هذين قال له سلم، هو هذا الراجل معمر لمته بالعروض، معمرهم بالبقرات شوي. هذين قال له سلم، ايوه هذا ذاك اللي نعدله احنا مع أبواتيك، تمون الفدو من عندهم الدين ومنين يموت الشهر خلصون بالفضة. هذين قال له بيع بين اللي احنا ذمتنا معمرة بالنقود الفضة ما هو بالعروض، غير منين يعود على قاش معمر لمته بالعروض، كيف معطيله شمل الفضة ولا هد بقرات شوي، والله معطيله شمل الفضة ومتحمل شي من كرعين الوتات. هذين قال له السلم، وذاك الله ينعطاه مسبقا، هو راس مال السلم، وذاك الله ينعطاه من عين يحل الأجل. إن قالوا المسلم فيه سلم الطعام في الطعام حرام. قاج يقبض سقيبة من مارو وعطاها له القاج، من عين تنقطع لحريثة دورك تعطيني سقيبة سقيبتين من بشنة، الله سقيبة واحدة من بشنة، هذا حرام. فيه اللي سلم طعام في طعام يودي اللي بنسى، لكن معناها هو سلم الطعام في الطعام لا يجوز قولا واحدا، ما هو جائز قولا واحدا. وأسجلا معناها أسجلا مع أسجلا معناها أطلق، معناها يسوى هذا الطعامين جنس واحد، والله ما هم جنس واحد، تم لا حرام. هاي زقيبة من مارو عاطيها لك من مارو شمامة تلفد لي فيها واحدة عندك طيعة الحريثة من مارو الصيام، والله من مارو شمامة لا صيام، هذا لا حرام، مارو لا جنس واحد، الله تلفد لي فيها واحدة من بشنا هذه تم لا حرام. وكذا عين في عين فيمنع في ذاك سلم الفضة في الفضة، والله ذهب بالذهب ذاك تمم لله حرام. ويكره التواعد على بدل قوت بقوت وقيل يمنع. قال عم مكروه التواعد على بدل قوت بقوت، متواعدين أرانا مقررين عنا بدلك زقيبة مار عندي بزقيبة بشنال عندك معدلين وعد على ذا، هذا قال لك أنه مكروه وقال تقول عنه ممنوع. منبه هون على اني ما جبت الحديث اللي فيه تحريم ربا النساء، مازلت الان يجيب ان شاء الله تعالى عند الكلام على ربا الفضل. قال باطل هو محمد مولود عند هذا البيت، وكل ما طلب فيه هواها نظره لم يكفي عند النبهاء. قال نسبه مقتنص الشوارد للمعيار وجنون عن الحطاب وغيره، ان ابدلت ربويا بربوي لا تعرف عينه حرم ان تودعه لبايعه لتهمتهما قصد التأخير. هاي الزقيبة مثلا بدلتها بزقيبة، زقيبة من الزرع بدلتها بزقيبة من مارو، وانت زقيبة تأكل اللي عنده هو باقي فوتي وهو ما تعرف عينها، حرام عليك تخليها فهم واللي متهمين على قصد التأخير. أصبغ دولة الطعام حردا تطعمه اليوم ويغذوك غدا. قال أصبغ عن دولة الطعام هذه يعني حرام، صباغوا دولة الطعام حردا، حردا أي منع، وغدوا على حرد قادرين. تطعمه اليوم، أنت اليوم لا يتغدي لمناد وهو الصبح لا يغدي، عن هذا ما هو جائز، به اللي فيه ربا النساء. ها الطعامين، وذا الطعام الجاي من عندك أنت وذا الجاي من عنده هو، ما هو بادله في وقت واحد، واحد معطي يامس واحد معطي اليوم. قال محمد مولود هون وقد سلف جوازها في لحوم الضحايا لأهلها، نظرها مرخص فيها لأهل الضحايا ذو ذبحوا ضحيتهم وجارهم ذابح لا الصبح، أنهم يعطوهم هذا ويوكلهم ذو اليوم ويوكلهم ويذبحوا ذو الصبح ضحيتهم ويوكلهم، هذا رخصة وتوفر بها بهم اللي ما عندهم الثلاجات ذاك الزمن ولاش، لكن الرخصة لا يقاس عليها. هون كلام جايبوا سيدي والحبت كتاب عنده علاء أتاي. قال تداول النساء في الطعام رأه ابن الأعمش من باب المكارمة التي يغتفر فيها ما لا يغتفر في البيع. ويفتى بالجواز، فمنعه الحاج الإحسان فيما سمعت عنه. والفضل في مقدار جنس من عسل ولبن لحم ومصلح حوضي. لا يتكلم على ربا الفضل. الربا في الطعام أنواع واثنين، فيه واحد قالوا في نوع قالوا ربا النساء وفات تقدم كلام عليه، وفي نوع قالوا ربا الفضل. وربا الفضل هذا ما هو خاص بالطعام، حرام في النقدين، القاش لا يبدل اذهب بذهب يعود لها متقادي الجن. كيلي من الذهب الأحمر ما قدوا نبدله بكيلي من الذهب الأصفر، وكيف ذاك لقاش لا يبدل الفضة بالفضة يعود لها متقادين. الفضة البيضة هذه مثلا اللي يعد منها أخلاق الأخوات يعود لها متقادين كيلي من الفضة البيضة اللي ما تقد بدله بشي أكثر من كيلي ثاني من الفضة البيضة. وحرام في نوع من الطعام خاص، نوع من الطعام اللي هو الطعام المقتات المدخر، زاده وحرام فيه ربا الفضل. وقع محمد مولود لا عدته. والأصل في تحريم، الأصل في تحريم ربا الفضل وربا النساء. قوله عليه الصلاة والسلام: البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بيد البر اللي هو القمح. قال: هو والفضل في مقدار جنس من عسل ولبن اللحم ومصلح حضر. قال عن حرام الربا الفضل الجنس الواحد من هاي الأشياء لا ينقلوا العسل إلى ثين بادله بالعسل يعود لها متقادين، يعود لها متقادين بهم اللي حرام فيه من الطعام اللي حرام فيه الربا الفضل. وذاك ما يفضل، في مثلا أنا ندور العسل الأبيض أنت ندور العسل الأحمر يعود لها متقادين. هو تبادل الجنس الواحد يلوح فيه اختلاف الأغراض، اختلاف الأغراض. لبن كيف ذاك اللبن جنس واحد معي وفاضل، مطلق اللبن كامل جنس واحد ما نقدو نقبضو كاس من اللبن النعاش نبدلوه بكاسين من اللبن المعيز، ولا نقدو نقبضو كاس من اللبن الآدمي نبدلوه بكاسين من اللبن المعيز. اللبن كامل جنس واحد ولا يفاضل. اللحمين اللحم زاد هو جنس واحد، من أين يعود من جنس واحد ما يفاضل. مثلنا لا نقول للناس نقول عذوات الأربع، هذه اللي حيوانات اللي لحمها حلال وكرعها أربعة عنها جنس واحد ما تفاضل. كيل من لحم النعاش كيلو ليبر من لحم البل هذا حرام يعود لها متقادين. أيوة. وكذلك كيلين من الحوت كيلو واحد من عينة أخرى من الحوت ذاك حرام، يدي الحوت كامل. نزلنا اللي نقوله عن شيء كامل جاي من البحر جنس واحد. إذا ذاك المصلح حرام فيه ربا الفضل زاد هو، نص عليه الحديث أنه حرام فيه ربا الفضل. وكيف تلبصل هذا ما اللي حرام فيه ربا الفضل، الملح ذاك لا تتبادل الملح بالملح يعود لها متقادين. لبصل اللي لا تتبادل بالبصل مثلا يعود لها متقادين. المصلحات كامل حرام فيه ربا الفضل. كيف ذاك السكر، السكر ذاك حرام فيه ربا الفضل. هو صنف واحد كامل مثلا لا يقول هذا كيلين من دقيق السكر بكيل من السكر اللي سكر الصاب هذا ما هو جائز يعود لها متقادين. معناه هو الفضل فيه مقدار جنسين، مقدار جنس واحد من عسل ولبن ولحم ومصلح وملح. هذا قال لك انه حضل معناه حرام. وكل ما فيه الزكاة تجب. والفضل فيه جنسين لا يجتنب. قال عن شيء كامل واجب فيه الزكاة زاد هو ذيك 20 صنف اللي واجب فيه الزكاة ذيك حرام فيها ربا الفضل. مولي نيني تحدي بادل مشي منها بشي عدو الله متقادين. كيف التمر بالتمر، والله كيف الزرع بالزرع، والله دلقان باد لقان فات باطل تقدمت. والفضل فيه جنسين لا يجتنب. وقال عن منين يعود لا يبادل الصلاة جنسين، لك جائز بيناتهم ربا الفضل. ربا الفضل حرام الله في الجنس الواحد إلى تيت بدل لك مارو بالزرع قدو نعطو كيلين من الزرع في كيل واحد من مار ما يخسرش، هو حرام الله إلى عاد لا يبادل جنس واحد كيف مارو من مارو، والله الزرع بالزرع. هذا باطل أبياته الناظمين للشياء اللي حرام فيها ربا الفضل ذلك اللي حرام فيها ربا النساء ربا نساء في النقد حر ومثله طعام وإن جنساه ما قد تعدد فخص ربا فضل بنقد ومثله طعام ربا جنس كل توحد ربا نساء في النقد حر ربا النساء حرام في النقدين ومثله طعام وحرام في الطعام يسوى جنسين لا يتبادل جنسين من الطعام فيه بشنب مار حرام ربا النساء والله النقدين لا يتبادل منهم جنسين كيف الفضة والذهب بد لا يدم بيد ايوه خص ربا فضل بنقد ربا الفضل الصح حرام الله في النقدين بالجنس الواحد من النقدين كيف تذهب بالذهب عبد الله بن الدين الله الفضل بالفضل عبد الله بن الدين مثله طعام ربا الجنس كل توحد حرام فيه من الطعام لا شيء قال الطعام الربوي أنا الطعام اللي مقتات ومدخر الطعام اللي مقتات ومدخر أيوة هو اللي حرام فيه ربا الفضل معناه الجنس كل توحد الطعام اللي ما هو مقتات مقتات معناها قد تقوم به بنية الجسم الطعام اللي ما هو مثلا مقتات ومدخر معناها ما يقد الجسم يقوم به كيف مثلا ورنش ورنش حرام فيها ربا النساء غير ما حرام فيها ربا الفضل ما قطعنا خيمة تتغدى بورنش وتتعشى ما قايمة بها بنية الجسم ولا هي مدخرة إذا عنها حرام فيها الربا النساء وربا الفضل ما حرام ولا يحدى ألا ضرب مثال وجعلوا التفاضل وشكه مثل يقينه الجلي فبدلوا المبلول بالمبلول من جنسه حبا من المحظول قال عن العلماء قالوا عن التفاضل حرام إلى عاد محقق والله مشكوك فيه هذا الجنس الواحد لا ينبادلوه نعرفه قطعا عن واحد من جريان وأكثر من الآخر هذا حرام في شيء حرام فيه ربا الفضل والله شاكين عن واحد من العوضين أكثر من الثاني هذا حرام والله ظاني يتملى حرام والله متوهمين بعض عن أحد العوضين أنه أكثر من الآخر ذاك لا حرام وملي الوهم تعرفته لأنه تشيشم الاعتقاد صغيرة ما قابل الظن ما وقع لها في نص الاعتقاد ذاك معناها وجعلوا اللي هم العلماء توهم التفاضل توهم الفضل مثلا بين الشيئين اللي مبادلين هم من جنس واحد وشكه والله شكيت عنهم متفاضلين ذاك مثل يقينه الجلي معناها كيف لا تيقن عنهم متفاضلين ويعود تبادلهم في الساعة حرام فلذلك بدلوا المبلول بالمبلول من جنسه حبا ذاك حرام هذا زرعه مبلول مقطوع من هاي الحليدة وإذا زرع ثاني مبلول مقطوع ملي من صدرايا من ذي الحليدة ولا من حليدة أخرى أو حرام مبادلتهم لين يبسوا بين اللي شرابهم للمماء ولا يعود واحد يحتمل عنهم إلى يبسوا يعود واحد منهم أكثر من واحد إلى قبضناهم حالا مبلولين وزناهم عادوا متقادين ما قد مبادلهم بهم اللي يحتمل عنهم إلى يبسوا متوهمين عنهم إلى يبسوا يعودوا ما متقادين ذاك معناها فبدلوا المبلولي بالمبلولي من جنسه من جنسه هو حب كلهم حب والله نبدله والله نبدله بيابس من جنسه حبا من المحظولي لتفاوت شربه للماء وكل ما لا يقبل التفاضل بدل رطبه بيبسه حظلا قال عن شكام لا يقبل التفاضل معناها حرام فيه ربا الفضل حرام علينا نبدلوا شي منه مبلول وشي جابس ومعناه كل ما لا يقبل التفاضل كل شي لا يقبل التفاضل شرعا بدل رطبه تبدل شي منه مبلول وشي جابس حضلاء معناها حرم كما خيض بأقط هو هذا اللبن اللي منخوض بالأقط معناها باللبن المجفف يبس هذا حرام تمر برطب التمر الفاتي ستبدله بالرطب حرام ولحم نجم بقديد اللحم النيج بالقديد اللي هو التشطار أكما اللي قال لك ما هو جالس أيوة أما إلعاده هما جنسين واحد منهم مبلول شي من حب مبلول من الصرع يتبدلوا بشي من مار ويابس هذا جايز به اللي ربا الفضل هم هم خلص الواية كانت محرمها ربا الفضل هون انتفى من اللي هم عادوا جنسين كربوي بربوي كلاهما مع سلعتين ومعها بعضهما كذلك ملي حرام ربوي بربوي متحدي جنسي كلهم معها سلعة وهي بالكسر المتاع المشهور به كما في فتح القدوس قال هو محمد مولود مثاله ذهب وسلعة بذهب وسلعة هذا لا يجوز لأن ما صاحب النقد يعطى حكمه هذه السلعة اللي مع هذا الذهب يعتبرها الشرع ذهب حكما وهي والذهب الذي معها في مقابلة جميع الذهب والسلعة الأخرى وهذا لا يؤدي الشك في التماثل والشك في التماثل كتحقق التفاضل والتفاضل قلنا عنه حرام للجنس الواحد ومن أمثلته أيضا تمر وشاة بتمر وشاة أخرى والله بتمر وعرض ما هو شاة هذا لا يجوز قلنا عن الربوي ربوي بربوي كل واحد منهم معه سلعة هذا ممنوع أو معها بعضهما والله أو أحدهما معه سلعة والآخر ما معه شيء مثاله أرز وشاة في أرز هذا ما لا يجوز معناها كربوي بربوي متحدين جنسين هذا معطوف على الممنوع كلاهما مع سلعة أو معها بعضهما أي أحدهما فيمنع خلافا للحنفي في درهم وعرض بدرهم نحن مجوزين ربوي وعرض كيف درهم وعرض بدرهم ومنه أن تبيع خلطا من ذرة والدخني بالدخني فقط أو بالذرة ومنه اللي هو قوت وغيره بقوت وغيره اللي قلنا عنه ممنوع أن تبيع خلطا معناها مخلوط شيء مخلوط من الذرة اللي هي بشنا والدخن اللي هو متري هذه خنشة زقيبة فيها الذرة وفيها الدخن لا تبيعها بخنشة فيها الدخن هذا ممنوع فقط والله تبيعها بخنشة فيها الذرة هذا ما اللي ممنوع قال عن ذكره القصري وفي جواز عفين بأسلما من هو بالسالم خلف رسما جوزه ابن القاسم على وجه المعروف أباه أشهب كان قال لك العفن هل يجوز العفن أنا عندي زراعة فيها خمورية ولهم بيعوا بزراعة ثانية أقل من خمورية أسلم منه أقل سوسا مثلا هل يجوز هذا على سبيل المكارمة أم لا ابن القاسم أيوه معناه فيه جواز بيع عفن إنها زرع أو تمر فيه عفونة بزرع أو تمر أقل منه عفونة معناها أقل منه خمورية لكن أقل سوسا منه هذا هل يجوز أم لا في خلاف فبالسالم وكذلك بيعه بالسالم عندي زرع أو تمر عفن هل يجوز لي أن أبيعه بزرع ما فيه عفونة أو تمر ما فيه عفونة هذا ما اللي فيه الخلاف هذا فيه خلف رسمة رسمة معناها كتب في الكتب ومتري صنف بشنا صنف مارو صنف ما صنف أيضا التمار جميعها وهكذا الألبان جميعها وهكذا لحمان ذوات الأربع كما البحور ذواتها صنف كذا الطيور كل صنف من هذه الأشياء اللي حرام فيها ربا الفضل هذه الأطعمة اللي حرام فيها ربا الفضل فلما كان ربا الفضل حرام لا في الصنف الواحد لعل الله يبادل بيناته لا يعرف لك كل صنف كل صنف لا يقول لك قالك عن هذا الحب اللي قال له متري أنه صنف وحده أنه لا ما يفاضل بيناته وبشنا عنها صنف ثاني وحدها ما تفاضل بيناتها يقول أنا خايف بشنا تعود شاملة تغليت وعرفنا والحي وذاك الله أعلم مارو صنف مارو صنف وحده مارو كامل صنف واحد الأصباع وشمامة صنف واحد ما جائز تفاضل بيناته لا تتبادل كيل من مارو الأصباع حرام حد يعطي فيه كيلو لبر من حريه مارو شمام الصنف أيضا التمار جميعها قال عن التمر أنواع التمر كاملة صنف واحد الحمر وتقدرت والمدينة وإلى غير ذلك من أنواع الياسرة وتجب هذا صنف واحد ما تفاضل حد لا يقبض كيلين من تجب ويعطيهم في كيل من تقدرت هذا حرام أنواع التمر كاملة صنف واحد عود اللام تقاد أيوة. وهكذا الألبان جميعها في ذاك مطلق لبن، أنواع اللبن كاملة صنف واحد، أنواع اللبن صنف واحد، لبن الضأن، لبن الإبل، لبن لادمجين، هذا لا يفاضله لأنه صنف واحد. حرام ليتر من لبن الضأن بليترين من لبن الإبل، هذا حرام. والله كاس من لبن لادمجين، كاسين من لبن المعيز، هذا حرام. هكذا الألبان جميعها صنف واحد. وهكذا لحمان ذوات الأربع، قال عن ذوات الأربع صنف واحد، هاي الدواب اللي كرعيها أربعة والحمها حلال هي صنف واحد، مات وفاضل البل والبقر الغنم والوحش، كيل من لحم الوحش كيل بدلوه بكيلو ليبر من لحم الغنم، هذا حرام. اللحمان بالضم جمع لحم، قال في الخلاصة وفعلا اسما وفعيلا وفعل غير معل العين فعلان شمل، بيت الخلاصة جابه أحمد مولود الشرف. كما البحور ذواتها صنف كذا الطيور، كيف ذاك البحور شي كامل جاي من البحر ذاك صنف واحد، البحر الكامل صنف واحد، أنواع السمك وفكارين البحر ذاك كامل ما يفاضل. لا تلين نبدلوا شي منه بشي العوضين، عودوا لا متقادي لا مثلا كيل بكيل، الله كيلين بكيلين، ما جايز نقبضوا هاي السمكة اللي نقولوا لها هنا بلغتنا الشعبية نقولوا لها يا يبي اللي رخيصة، نقبضوا كيلين منها ونبدلوهم بكيل واحد من هذه السمكة اللي نقال لها كلبين اللي سعرها مرتفع، هذا لا يجوز، لأن أنواع السمك جنس واحد والجنس الواحد لا يجوز التفاضل بينه في المبادلة كما أسلفت. كذا الطيور، كيف ذاك أنواع الطيور جنس واحد، طيور كاملة بما فيها طير البحر هذا جنس واحد لا يجوز التفاضل بين لحومها إذا أريدت مبادلتها، كيف مثلا ما جايز كيل من الطير اللي قالوا الحبارة بدلوه بكيلين من الدجاج، هذا حرام. واحد على كذا الطيور، كيف ذاك الطيور لحم الطيور صنف واحد ما يفاضل، يسوى شنو منه النعام، النعام من الطيور، كيل من الحبار من لحم الحبار هنقدم بدلوه كيلين من لحم الديوك، من اللي كلهم جنس واحد، الطير كامل جنس واحد. وطير البحري من الطيور لا من جنس الطيور، ما يفاضل مع الطيور الأخرى.